رمضان أهلا، رمضان أهلا، مرحبا رمضان، رمضان أهلا، مرحبا رمضان. الذكر فيك يطيب والقرآن بالنور جئت، بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في قلوب الصالحين مكان. رمضان شهر الصوم والخير ينشر حوله ألوان، فيه اصطفى الرحمن أحمدا رحمة للعالمين، وأنزل القرآن. أوحى إليه اقرأ، أوحى، أوحى إليه اقرأ ولم يكن قارئا. سبحان ربي علم الإنسان. VOA.